شاهدك شاجف شو مقبرة والثرى اسمع عيونينا شاهدك شاجف وحشة ومقبرة والثرى اسمع عيونينا والنفس مخنوق وهل مدمع جمر والقبر شاجب سنين ياهي لحظات الزيارة بالحنين بالأنين تضللي علينا بيها شوقي أرسمه بدمعة وطن والشجان دامي في عين دامي من أنظر الرمال ومدمعي جاء مدمعي جاوب سؤالك شاهدك شاهد على هدم القمم وكل سهم تنازفت روحه من كسر دامي ذهلك منظرة مكسرة دموع وجروح أصعب اللحظات من يهمي الدمع من فجيع وعين مجروحة يشكي برد السلام يشهق برد السلام على المحيب ينتحيب من وجه نوح صوت بالوان نايف يجعك بلا قراءة صوت بالوين نايف يجعك بلا قراءة يجري دمعك شاهدك شاجف وشو مقبرة والثرى اسمع عيونينا النفس مخنوق والمدمع جمر والقبر شاجب سنينا ياهي لحظات الزيارة بالحنين بالأنين ظللي علينا بيها شوقي أرسمه بدمعة وطن والشجان دامي في عين دامي من أنظر رمالة ومدمعي تلطم دامي مينا نظر ليل ومدمعي جاوب سؤال أعلى مجور دامي من رمالة ومدمعي جاوب شاهدك شاهد على هدم القمم هدم القيام وكل سهام تنازفت روحه شاهدك شاهد على هدم القيام وكل سهام تنازفت روحه من كسور دامي يذهلك منظرا مكسرا دموع ويجروح أصعب اللحظات من يهم الدميع من فجية وعيني مجروحة يشهق برد السلام على المحيط يرتحب من وجيع نوحة صوت بيل وين فجيعة صوت بيل وين يفجعك بلا قراءة يجري دمعك صوت بيل بلا قراءة يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني حنيني بالصواب قربتك شجتني سريتني بسهم صعب قلبي من تذكر تصور هذا الباب قلبي من تذكر تصور هذا الباب شاهدك ذاب من هذا الباب شاهدك ذاب من هذا الباب واذكر مصاب جرح اعتاب واذكر مصاب جرح اعتاب يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني حنيني بالصواب يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني حنيني بالصواب غربتي شجتني خسرتني بسهم صار قلبي من تذكر تصور هذا الباب شاهدك ذاب من هذا الباب واذكر مصاب جرح اعتاب يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني حنيني بالصواب غربتك شجتني سرتني بسهم صار قلبي من تذكر تصور هذا الباب قلبي من تذكر تصور هذا الباب شاهدك ذاب من هذا الباب واذكر مصاب جرح اعتاب شاهدك ذاب من هذا الباب واذكر مصاب جرح اعتاب يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني وحنيني بالصواب غربتي شجتني سرتني بسهم صاب قلبي من تذكر تصور هذا الباب شاهدك ذاب من هذا الباب وذكر مصاب جرح اعتاب شاهدك ذاب من أذى الباب واذكر مصاب جرح عتاب مصابك لاهب بقلبي واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجد في دربي يكفرون ونجي لك نبقى زوارة عتابك يجري في تربي وناظر شاهدك تتلال أنوار صوابك يشهد بحبك وهذه الزهرة جت لك تقرأ لزيارة وهذه الزهرة جت لك تقرأ لزيارة مصابك لاهب بقلبي واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجب في دربي يكفرون ونجي لك نبقى الزوارة عتابك يجري في تربي وناظر شاهدك تلال أنوار صوابك يشهد بحبي وهذه الزهرة جت لك تقرأ لزيارة مصابك لاهب بقلبي وسمك في شرايين المحب واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجد في دربي كفرونا ونجي لك نبقى زوارة عتابك يجري في دربي والناظر شاهدك تلال أنوار صوابك يشهد بحبي وهذه الزهرة جت تقر لزيارة مصابك لاهب بقلبي واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجي في دربي يكبرونا ونجي لك نبقى زوارة عتابك يجري في تربي علي عتابك يجري في تربي وناظر شاهدك تتلال أنوار مصابك لاهب بقلبي واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجي في دربي يكفرونا ونجي لك نقرأ الزيارة عتابك يجري في دربي وناظر شاهدك تتلال أنوار وناظر شاهدك تتلال أنوار صوابك يشهد بحبي وهذه الزهرة جتك تقرأ الزيارة يا تراب قبرك يشعرك بالمصاب يمتزج في عيني وحنيني بالصواب غربتك شجتني سرتني بسهم صار قلبي من تذكر تصور أذى الباب شاهدك ذاب من أذى الباب واذكر مصاب جرح اعتاب مصابك لاهب بقلبي واسمك في شرايين المحب نار عذابك ساجد في دربي يكفرون ونجي لك نبقى زوارة عتابك يجري في تربي وناظر شاهدك تطلال أنوار صوابك يشهد بحبي وهذه الزهرة جت لك تقرأ لي زيارة.